جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إنا نرى عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، وقرأ النبي قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية ليسأل رسول الله ونحن نسمع. فجاءه أعرابي فقال: يا محمد، لقد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. انظر إلى هذا الخطاب الشديد: لقد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال صاحب الخلق الكريم صلى الله عليه وسلم: صدق، أي صدق رسولي. انظر إلى هذا الأعرابي الفقيه، فقال للنبي: يا محمد، فمن الذي خلق السماء؟ فقال المصطفى: الله. فقال الأعرابي: فمن الذي خلق الأرض؟ فقال المصطفى: الله. فقال الأعرابي: فمن الذي خلق الجبال وجعل فيها ما جعل؟ فقال المصطفى: الله. فقال الأعرابي الفقيه: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم. الشاهد من هذا الحديث أن جواب النبي على كل هذه الأسئلة كان بكلمة واحدة، ألا وهي لفظ الجلالة: الله. الله هو الاسم المفرد العلم الدال على كل أسماء الجلال وصفات الكمال، لذا نسب الله الأسماء الحسنى كلها إليه. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك، القدوس، السلام، المؤمن. فالقدوس من أسماء الله، والسلام من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء القدوس، ولا يقال الله من أسماء العزيز، فهو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى. لذا قال الإمام ابن القيم والإمام الطحاوي: لفظ الجلالة الله على الراجح أنه اسم الله الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، فهو الاسم الذي ورد ذكره في القرآن ما يقرب من 1000 مرة، هو الاسم الذي ورد ذكره في القرآن ما يقرب من 1000 مرة. الله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند هم إلا فرجه. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند غم إلا أزاله. الله هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به ضعيف إلا قواه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به مظلوم إلا نصره وآواه. هو الاسم الذي تستنفر به الرحمات. هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات. هو الاسم الذي تقال به العثرات. هو الاسم الذي تستدفع به النقم. هو الاسم الذي قامت له وبه الأرض والسماوات. الله الله الله اسم لصاحبه كل جلال. الله اسم لصاحبه كل كمال. الله اسم لصاحبه كل جمال. الله جدد إيمانك بالله، فإن الإيمان به أصل السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، لذا لست مبالغا أيها الفضلاء إن قلت بأن القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره حديث عن الإيمان بالله جل جلاله. والقرآن الكريم يخاطب ساكن الصحراء وساكن البادية وساكن القرية والمدينة، ويخاطب عالم الذرة وعالم الفضاء، لذا فإن أعظم أسلوب للتعريف على الله تعالى هو أسلوب القرآن الكريم. فالقرآن يستنطق أعماق أعماق الفطر، يخاطب أعماق أعماق الفطر ليستنطقها بوحدانية الله جل جلاله. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز مع القرآن الكريم في آفاق السماء. أيها الحبيب، أنا أعلم أنك ترى السماء كل يوم، لكنني أخاطبك اليوم أن تجدد النظر إلى السماء. إن نظرة فاحصة متأنية إلى السماء في ليلة صافية تملأ القلب بالرهبة والعظمة والخشوع لذي العظمة والإبداع والجلال. إن بلادة الألفة قد تنسي الإنسان أن يتفكر في آيات الله جل وعلا في هذه القبة السماوية الزرقاء، مع أنك لو نظرت إليها بعين التدبر والتفكر لوحدت رب الأرض والسماء. رفعها بغير عمد ترونها، وزينها بالكواكب والنجوم والشموس والأقمار. إنه جمال متجدد متعدد الألوان، من ليلة مظلمة لليلة صافية، لشروق لصباح، لليلة باردة لليلة حارة. جمال متجدد، جمال متعدد. انظر إلى هذه الآية لتتعرف على عظمة الخالق جل جلاله. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وقال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وقال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. تدبر، انظر إلى هذه النجمة الوحيدة التي انفردت بعيدا بعيدا وحدها في أفق السماء، وكأنها عين طفلة جميلة تلتمع بالبراءة والصفاء. ثم انظر إلى هاتين النجمتين المنفردتين، وكأن كل واحدة منهما تناجي الأخرى. ثم انظر إلى هذه المجموعة المتضامنة المتشابكة، وكأنها قد انضمت إلى بعضها البعض في عرس بهيج سعيد جميل. انظر إلى هذه الآيات لتتعرف على عظمة رب الأرض والسماوات. ثم انظر إلى الشمس، وانظر إلى القمر. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. آيات. لقد قال رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك، قال: لقد توصلنا بعد عديد من التجارب والدراسات أن هذا الكون كان نتيجة عملية خلق مبدعة. نعم، إنه كتاب مفتوح يملأ القلب بالإيمان بالله وبمعرفة الله تعالى. الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسطرهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. لو ترك القمر أيها الأحبة في الله، لو ترك القمر مداره الذي يدور فيه وحدده له مدبر الكون، لو ترك القمر مكانه إلى أعلى أو إلى أسفل قليلا لاختلت حركة المد والجزر على ظهر الأرض، وغرق كل حي على سطحها. ولو تركت الشمس مدارها وابتعدت عن مدارها قليلا إلى أعلى أو إلى أسفل، لو ارتفعت قليلا لتجمد كل حي على ظهر الأرض، ولو نزلت إلى الأرض عن مدارها قليلا لاحترق كل حي على ظهر الأرض. ألم تقرأ معي قول الله تعالى: ذلك تقدير العزيز العليم؟ آيات. انظر إلى السماء لتتعرف على عظمة رب الأرض والسماوات، ثم ها هو القرآن ينقلنا من آيات السماء إلى جنبات الأرض. وهذا هو عنصرنا الثالث بإيجاد مع القرآن الكريم في آفاق الأرض. هذه الأرض التي نعيش عليها ونحيا، ربما نسينا كثيرا ما أودع الله فيها من آيات تأخذ بالقلوب والألباب، لأنني كما ذكرت إن بلادة الألفة قد تنسي الإنسان آيات الله الكثيرة معه في هذه الأرض. قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نعم أيها الأحبة الكرام، إن الأرض دابة ذلول بكل ما تحمله الكلمة من معاني. إن الأرض دابة ذلول، ولكنها في الوقت ذاته دابة حلوب تدر على أهلها من الخيرات والنعم ما لا يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والأصباح والطير شادية، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النادرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة؟ ابحث ابحث وقل: من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر لتلك الشمس التي جزوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة. ابحث وقل: من ذا الذي يخرج منها الشررة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. لقد أثبت العلم الحديث أن الأرض تلك الدابة الذلول المذللة المسخرة، أثبت العلم الحديث أن الأرض تدور حول نفسها بسرعة مذهلة تصل إلى 1000 كيلو إلى 1000 ميل في الساعة الواحدة. تصور وأنت لا تشعر بهذه الحركة، لأنها ذلول مذللة تدور حول نفسها بسرعة تقدر 1000 ميل في الساعة الواحدة، وتدور الأرض حول الشمس بسرعة تقدر بحوالي 65,000 ميل في الساعة الواحدة، ثم تدور مع المجموعة الشمسية دورة أخرى كاملة بسرعة تقدر 20,000 ميل في الساعة الواحدة. وراكبها لا تتمزق أشلاؤه ولا تتحطم أعضاؤه، لأنها دابة ذلول ذللها ربنا جل وعلا وسخرها لبني الإنسان ليعيش الإنسان عليها آمنا هادئا مطمئنا، وفي الوقت ذاته ربما يتجرأ بالكفر بالله جل وعلا، وربما يتجرأ على معصية الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الأرض أيها الأحبة مشحونة بالآيات التي يجب علينا أن ننظر فيها وأن نتفكر فيها لنتعرف من خلال هذه الآيات على خالق رب الأرض والسماوات، ليتجدد إيماننا في قلوبنا ولنزداد حبا ومعرفة لربنا تبارك وتعالى. وها هو القرآن ينتقل بنا بعد ذلك من آفاق الأرض إلى مراحل الخلق. أيها الحبيب، هل عرفت أصلك وكيفية خلقك؟ قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذا من حيث الأصل. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. يلتقي الرجل بامرأته في الحلال الطيب فيلقي نطفته، تلك النطفة التي تحتوي على مئات الملايين من الحيوانات المنوية، فتتسابق كل هذه الملايين من الحيوانات المنوية لتصل إلى عروس واحدة. نعم إنها عروس، وما أبعدت النجعة حينما قلت بأنها عروس، إنها البويضة التي تخرج كعروس مزينة لزوجها في ليلة الزفاف. تخرج البويضة من الرحم مرة واحدة كل شهر، تخرج عليها تاج مشع. وهذه اللفظة ليست اصطلاحا بلاغيا ولا أدبيا من عندي، بل إنها اصطلاح علمي. تخرج البويضة وعليها تاج مشع، لعلها تلفت نظر الحيوانات المنوية الهائلة، فتتسابق كل هذه الحيوانات لتصل إلى هذه العروس الواحدة، فتموت كل الحيوانات المنوية في الطريق، ولا يصل إلى البويضة إلا حيوان منوي واحد. تلك الحقيقة العلمية الهائلة التي لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية، قد أخبر بها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى منذ قرن ونصف تقريبا. قال عليه الصلاة والسلام: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. فإذا وصل الحيوان المنوي إلى جدار البويضة، تقوم البويضة بفرز سائر من وظائفه أن يمسك بالحيوان المنوي على جدارها. فإذا التصق الحيوان المنوي بجدار البويضة، أفرز هو الآخر سائلا من وظائفه أن يبدد التاج المشع على جسم البويضة ليسهل عليه أن يخترق جدارها. فإذا اخترق الحيوان المنوي جدار البويضة، أغلقت عليه وأحكمت الإغلاق، ولا تسمح بعد ذلك لأي حيوان منوي آخر أن يخترق جدارها. اسمحوا لي أن أسأل وأقول: من الذي علم البويضة ذلك؟ قف مع كل آية، ثم بعد ذلك تتحول النطفة الأمشاج بعد تقصيب البويضة إلى علقة، وسميت بالعلقة لتعلقها بجدار رحم المرأة. وبعد أيام تتمايز العلقة إلى طبقتين: طبقة خارجية وطبقة داخلية. الطبقة الخارجية وظيفتها أن تمتص الغذاء من جدار الرحم لتوصله إلى الطبقة الداخلية من طبقتي العلقة، التي هي مسؤولة بأمر رب العالمين عن نمو الجنين داخل رحم أمه. ثم تتحول العلقة إلى مضغة، وسمى القرآن الجنين في هذه المرحلة بالمضغة، لأن الجنين يشبه قطعة اللحم المنضوغة بالأسنان تماما. ثم تتحول المضغة إلى عظام. أخي الحبيب، لاحظ أنني لم أقل ثم تتحول المضغة إلى قطعة عظم، بل إلى عظام، إلى هيكل عظمي في غاية التناسق والجمال والإبداع. انظر إلى الهيكل العظمي الإنسان، إلى عظام الوجه والصدر والذراعين والساقين والظهر، سترى هيكلا عظميا وضع بغاية الدقة والتناسق والإبداع. ثم يكسى هذا الهيكل العظمي باللحم، ثم تأتي مرحلة الخلق الآخر، ألا وهي مرحلة نفخ الروح. وهنا صرخ عالم شهير من أشهر علماء الأجنة في الأرض، إنه ألاكسيس كاريل، ذلكم العالم الذي راقب مراحل نمو الجنين في رحم امرأة يوما بعد يوم وساعة بساعة. فلما تحولت النطفة إلى علقة ما اهتم كثيرا، ولما تحولت العلقة إلى مضغة والمضغة إلى العظام وكسيت العظام بالله، كان الأمر عاديا جدا عند هذا العالم. ولما نفخت الروح في الجنين وتحرك الجنين حركة كاملة في رحم أمه، صرخ هذا العالم صرخة وقال كلمة جميلة، قال: Here is God، هنا الله، هنا الله. من أين جاءت هذه الحياة؟ ومن أين نبت هذه الروح؟ ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم انظر إلى خلقك بعد ذلك، فنظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبد هو الله. نظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يوحد هو الله، نظرك فيك يكفيك على أن الخالق المبدع هو الله. انظر إلى الوجه، انظر إلى العين، انظر إلى الأنف، انظر إلى الفم، انظر إلى الأذن. فلقد خلق الله العين وضعها في علبة عظمية قوية متينة، وظللها بالرموش حتى تعكس الرموش أشعة الشمس حتى لا تؤذي العين. ومن الله عز وجل علينا بماء داخل العين، إنه ماء مالح، إنه الدموع. فماء العين مالح، وماء الأنف حامض، وماء الأذن مر، وماء الفم حلو، وأصل الماء واحد وهو رأسك أيها الإنسان. وجعل الله ماء الأنف حامضا سخينا ثقيلا لتتعلق به الميكروبات أثناء التنفس فهو فلتر للتنقية، وجعل الله ماء الأذن مرة حتى لا تتسرب الحشرات إلى أذنك يا ابن آدم وأنت نائم لا تدري، وجعل الله ماء الفم حلوة لتتذوق به ألوان الطعام. أإله مع الله. ثم انظر إلى الأسنان، تمد يدك فتمسك الأصابع والأنامل بأسلوب جميل، وتمد اللقمة إلى فمك أو ترفع اللقمة إلى فمك فتقطع القواطع وتمزق الأنياب وتطحن الضروس ويتحرك اللسان ويفرز الفم اللعاب، ثم تأتي إلى هذه البوابة المنيعة الحصينة التي تسمى بلسان المزمار، التي لو تعطلت عن وظيفتها لحظة بل ثانية بل ميكرو ثانية لربما هلك الإنسان. هذه البوابة المنيعة التي تسمى بلسان المزمار جعلها الله عز وجل في موطن عجيب، فهي تسد البلعوم عند التنفس وتسد القصبة الهوائية عند البلع حتى لا ينزل الطعام إلى المريء وحتى لا ينزل التنفس إلى المعدة. انظر إلى دقة وعظمة الخالق تبارك وتعالى، إلى حكمة وعظمة الخالق تبارك وتعالى. ثم ينزل الطعام إلى المعدة فتقوم المعدة بدورها، ويقوم البنكرياس بدوره، وتقوم ويقوم الكبد بدوره، وتقوم الأمعاء الدقيقة بدورها والأمعاء الغليظة بدورها، ثم يتحول هذا الطعام إلى دم فيقوم القلب بدوره، ويضخ هذا الدم عن طريق هذا الملك الذي استقر في أعلى الإنسان ألا وهو المخ، عن طريق إشارات الإرسال والاستقبال. كل هذا من صنع من؟ كل هذا من خلق من؟ كل هذا من صنع من؟ كل هذا من خلق من؟ قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك؟ قل للصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك؟ بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، من يا أعمى يقود خطاك؟ بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك؟ وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك؟ وسل الجنين بشى، وسل الوليد بكى، وأجهش بالبكاء لدى الولادة، ما الذي أبكاك؟ وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله، من يا ثعبان بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك؟ وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله، من يا نخل شق نواك؟ وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله، من أسراك؟ وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله، من أرساك؟ وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار، من أوراك؟ لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله قائد الغر الميامين. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، وأخيرًا عتاب مخجل، قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرَّك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء رتبك. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما على كفه ووضع أصبعه عليها ثم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، يا ابن آدم، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. أيها الحبيب، هذا الإله العظيم الذي تعرفنا على شيء يسير من نعمه وآياته علينا، ألا يستحق أن نفرده بالعبادة؟ ألا يستحق أن نفرده بالتوحيد؟ ألا يستحق أن نفرده بالسؤال والاستغاثة والتوكل والرجاء والإنابة؟ أيها الحبيب، هيا جدد إيمانك به جل وعلا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تحلف إلا به، ولا تقدم النذر إلا له، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تفوض أمرك إلا إليه، ولا ترجو إلا الله. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الخالق الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال النبي لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فحق الله علينا أن نعبده وأن نوحده وأن نفرده بالطاعة وأن نمتثل أمره وأن نجتنب نهيه وأن نقف عند حده. فهيا أيها المسلمون، جددوا العبودية والإيمان لله تبارك وتعالى، امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه وقفوا عند حده تبارك وتعالى. والعبادة ليست أمرا على هامش الطريق، فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأركانها كمال الذل لله مع كمال الحب لله، وشروط قبولها من الله أن تكون مخلصا تبتغي بعبادتك وجه الله، وأن تكون موافقا في عبادتك لهدي الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على عبادتك وذكرك وشكرك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الطيب المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تردنا من هذا المسجد المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال يا أرحم الراحمين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم احفظ إخواننا في الشيشان، اللهم احفظ إخواننا في الشيشان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم لا تتخلى عنهم بذنوبهم وذنوبنا، اللهم لا تتخلى عنهم بذنوبهم وذنوبنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وفرج كربنا واكشف همنا وأزل غمنا وفك أسرنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إني أسألك أن تجعل الشارقة مشرقة دوما بنور الإيمان. اللهم اجعل الشارقة سخاء رخاء أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرها لكل ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بتأييدك وأمدهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أحبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. اللهم لا تجعل حظا. تم إخراج هذا العمل باستوديو التميز بالقاهرة، مهندس ضياء عبد الله ومهندس إبراهيم سيد. قام بالإنشاد الأخ المنشد صلاح عباس. نترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في إصدارات جديدة أخرى ومتميزة من إخوانكم بتسجيلات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.